والله عز وجل قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول بلسان حاله ثم يعلم الأمة أن يتأسوا به: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. فالنسك هنا معناها الإيه؟ الذبح. والعبادات ثلاثة أقسام. العبادة على ثلاثة أقسام: عبادة بدنية، وعبادة مادية، وعبادة بدنية مالية. العبادة البدنية كعبادة الصلاة وعبادة الصوم، والعبادة المادية كعبادة الزكاة والصدقات، والعبادة البدنية المالية كالحج والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وأفضل العبادات على الإطلاق هي العبادات الثالثة أو النوع الثالث، ثم العبادة المالية. لماذا العبادة المالية؟ لأن فيها نفعا على الغير، ولأهمية العبادة. عبادة النسك، عبادة النسك من العبادات، عبادة الذبح من العبادات المالية. طب لو فعلها الإنسان بنفسه يبقى مالية إيه؟ بدنية. نعم. ولأهمية هذه العبادة فقد قرنها الله عز وجل بأفضل العبادات على الإطلاق. قل إن صلاتي ونسكي، فقرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة. والذبح من أجل العبادات لله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يبقى في سورة الأنعام قرنها بالصلاة، وفي سورة الكوثر قرنها أيضا بالصلاة. إذن هي من أجل العبادات لله تبارك وتعالى، فلا تصرف إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنواع الذبح كثيرة. أول أنواع الذبح إراقة الدماء للواجبات، أمور وجبت على الإنسان فوجب عليه أن يريق الدم. ومن ذلك إراقة الدماء في التمتع في الحج، والتمتع أن يعتمر المرء ثم يتحلل ثم بعد ذلك يهل في الحج. ويجب على المتمتع دم، كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. كذلك من الدماء الواجبة دماء النذر، كما قال الله عز وجل: يوفون بالنذر. وهناك دماء يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى كدماء الأضاحي. وقد اختلف أهل العلم هل الأضحية فرض أم سنة، والراجح أنها سنة مؤكدة، لأنه ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يضحي، وهذا خليفة راشد. كذلك من الدماء دماء الكفارات، دماء الكفارات كمن قتل الصيد في الحرم متعمدا، قال الله عز وجل: فجزاء مثل ما قتل من النعم. كذلك من كان مريضا أو به أذى من رأسه في الحج ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومن الدماء أيضا دماء العقيقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: المولود مرهون بعقيقته. وإن أوجبها البعض إلا أن الراجح أيضا أنها سنة. هذه بعض أنواع الدماء التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وهناك دماء تكون سببا للشرك وتدور بين نوعين: شرك أكبر أو أصغر. تكون سببا للشرك سواء كان شرك أكبر أو شرك أصغر. نعم، تكون سبب للشرك. نأخذ بعض الصور المحرمة للدماء. أن يهل بالذبيحة لغير الله، أن يهل بالذبيحة لغير الله، كأن يذبح للبدو أو للدسوق أو للشيخ فلان أو حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك أكبر، لأنها عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. كذلك ما يفعله بعض الملبوسين أو بعض المسحورين حينما يذبحون للجني، يقول له الساحر: اذبح مثلا دجاجة، اذبح خروف، اذبح كذا، وقل باسم فلان، ويسمي له جنيا، او اشر الى الكوكب الفلاني او النجم الفلاني. هذا كفر اكبر عياذا بالله. لا يظنن احد ان الامر انتهى بانتهاء قوم نوح الكفار، وإنما الأمر ما زال مستمرا، إذ أنهم كانوا يذبحون لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، والأمر موجود في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يعذر الإنسان بجهله في هذه المسألة؟ هل يعذر الإنسان بجهله؟ نعم. إنسان ذبح مثلا ذهب للساحر فقال له اذبح مثلا كذا، فهل يعذر بهذه المسألة؟ يعذر بجهله، يعذر بجهله، يعذر بجهله، يبين له الايه، يبين له الأمر. فربما اعتقد أنها سبب، ما عرف بالضرورة في مكان لا يشترط أن يكون معروفا من الدين بالضرورة في مكان آخر. فلو اشتهر في بلد أن هذا كفر بالله تبارك وتعالى واشتهر فيه، فلا يعذر فيه إنسان بجهل، ولكن خفي عند أناس وخفي عند أمم، فهذا يعذر الإنسان بجهله. على كل نتفق أن الشرك الأكبر في الذبح هو أن يهل به لغير الله جل في علاه، فيتقرب لغير الله بهذه الذبيحة، يتقرب لغير الله في هذه الذبيحة، سواء كان ملكا نبيا جنيا، وهذا الشرك يخرج صاحبه من الملة. أما الشرك الأصغر في الذبح فصور أيضا، من هذه الصور، من هذه الصور أن يذبح لله، يعني هو يقصد الذبيحة لله يطعم بها المساكين، لكن يذبحها عند قبر ولي أو في مكان كان يذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى، فهذا شرك أصغر. والشرك الأصغر كما ذكرنا وسيلة وذريعة للشرك الأكبر. ومن الصور أيضا الذبح عند بناء البيت، الذبح عند بناء البيت لا تقربا إلى الله وشكرا للنعمة. وناس واحد ربنا أتم عليه بناء البيت فأحب أن يعلن فرحته فذبح ذبيحة لله تبارك وتعالى من باب شكر النعمة، فهذا لا شيء فيه، بل يعني يؤجر على هذا الفعل وهذه التوسعة على المسلمين. أما إنسان فعلها يدفع بها العين، يدفع بها العين، فليست سببا شرعيا. كذلك من الصور إنسان كسدت تجارته فيذبح، فهذا أيضا شرك أصغر. هو ما ذبحها لله تبارك وتعالى، وإن كان يقول أنا أذبحها لله، وإنما يريد أن يفك كما يسميها البعض عقدة النحس، ولذلك يسمونها بذبيحة فك عقدة الإيه؟ النحس. من الصور الشركية أيضا عند شراء سيارة جديدة أو عند الربح في التجارة أن يذبح دفعا للعيب، أن يذبح دفعا للعيب. إذن إن لم يقصد بها وجه الله تبارك وتعالى فهي من نوع الشرك الأصغر. من الصور التي تدخل العبد في دائرة الشرك الأكبر الدماء التي تراق عند بعض الأشجار والأحجار، كذلك الذبيحة المعروفة بذبيحة الصلح، هذا شرك أصغر، هو لا يذبحها إرضاء لله، وإنما يذبحها إرضاء لمن يطلبون الصلح. فإن ذبحها إرضاء لله وأنه يريد إكرام هؤلاء الذين يأتون فلا شيء في هذا الأمر، بل هو من باب الكرم. طبعا تكلمنا قبل ذلك في مسألة ذبيحة الأندية. الأندية النادي ينهزم دائما فيروح يذبح على باب النادي ذبيحة، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى، برضك بيسموه عقدة فك النحس. والذي يلحق بذلك أيضا أنه يذبح لله لكن يستغل دمها فيما يغضب الله تبارك وتعالى، يعني أن يشتري مثلا سيارة وأن يأتي بالدم ويلطخ يده بالدم ويضعها على السيارة اللي هي بيسموها خمسة وإيه خمسة وخميس، فهذا لا يرضي الله تبارك وتعالى. كذلك مسألة البيت الجديد أن يفعل نفس الفعل، يلطخه بالإيه بالدماء. القسم الثالث، يبقى دماء واجبة، دماء محرمة تصل لدرجة الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، وهناك الذبح المباح كذبح إكرام الضيف، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الخليل عليه السلام لما أتاه ضيفه فجاء بعجل حنين فقربه إليه، هذا من باب الكرم. نعم نعم. الأمر الأول، إذن لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن كذلك أنواع، فلعن الله تبارك وتعالى هو الطرد من رحمته، وهنا نركز في هذا التفصيل. إما أن يراد الطرد من عموم رحمة الله، نسأل الله العفو والعافية، هذا خاص بالكافرين والمنافقين، يبقى اللعن يأتي ويراد به الطرد من عموم رحمة الله، ليس له في رحمة الله نصيب، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. الثاني اللعن هو الطرد أو الإبعاد من نوع من الرحمة، كما في الحديث معنا الآن. ما الفارق بين الاثنين؟ أن الأول تحرم الجنة على صاحبه، والثاني مآله وإن دخل حتى النار إلى الجنة، قد يغفر الله تبارك وتعالى له في أرض المحشر، وقد يشفع الله عز وجل غيره فيه. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من لعن والديه. الله تبارك وتعالى قرن بر الوالدين بتوحيده، فكيف يأتي بعد ذلك من يلعن والديه؟ إن من المصيبات، لا أقول مسألة اللعن ولا تقل لهما أف، فمجرد قول أف الله تبارك وتعالى نهى، وهناك نظرة، يعني لو نظر الولد إلى أبيه أو إلى أمه نظرة فيها بعض الاحتقار، فهذه من أعظم المصيبات، ولو لم يتأدب معهما كذلك. الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فافتح هذا الباب أو أغلقه، فهو باب بل أبواب من رحمات الله تبارك وتعالى جعله الله عز وجل في هذه الحياة. وأفضل العبادة أن تطعم والديك، أن تجلس معهما ربع ساعة تقضيها مع والدتك أو والدك، يعني لا أكون مبالغا إن قلت بقيام ليل، بقيام ليل وبصيام نهار. فإنسان يلعن والديه الله عز وجل يلعنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا آخر، إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا وكيف يسب الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وللأسف الشديد هذا مما عظم به الأمر عند المسلمين، يا ابن كذا، يوم التاني يقول أنت اللي ابن كذا، وهكذا حتى صارت كلاما عاديا، وهو لا يعلم أنه بذلك يرتكب أكبر الكبائر بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده حتى يعني الأدب، لا يجوز للولد أن يجلس في مكان عال وأبوه في مكان منخفض، يعني تقعدش على السرير وهو قاعد على الأرض، تقعدش على الكرسي وهو قاعد على الأرض، هذا من العقوق، من العقوق. كذلك من عقوق الوالدين، من عقوق الوالدين أن يتكلم معهما بكلام يعني الناس قد يعتبرونه عاديا، لكن لعل فيه منقصة، لعل فيه منقصة. يعني مثلا على سبيل المثال، وإن كان الأمر يعني قد يرتضيه الوالد، لكن نحذر منه أن يقعد يقول له يا حج، يا جدع أنت، يا زمل، أو الصاحب، خد بالك معي. الأب أب، الأب إيه؟ الأب أب، وإن سمح لك بذلك فهو سمح من باب اللين والرأفة. ده أنت لما بتكلم بعض الشباب وتقول لهم هل قبلت يد والديك، يبص لك كده باستغراب يقول لك كل يوم أقبل يديهم، طب إيه الرأي بقى؟ طب هل قبلت قدميهما؟ الله تبارك وتعالى حرك الجماد بسبب البر في حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار فانحضرت صخرة فسدت باب الغار. فالأول ما كان يأكل ولا يشرب إلا قبل أن يأكل أبوه أو أبواه ويشرب. فتخيل إنسان يأكل ويشرب ولا يسأل في أبيه ولا في أمه، خاصة في هذا البرد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا برهما والإحسان إليهم. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. المحدث هو الذي وجبت عليه عقوبة، إنسان قتل وعليه قصاص، يأتي ويقول لك يعني خبين، مع أنك تعلم أن عليه قصاص وأن في رقبته دماء، وتقف وأنت تعلم أنه قاتل، وتقف في وجه الناس، إما تخبئه حتى لا يعرف الناس مكانه، وإما أن تقف أنت وتقول الرجل يخش، الرجل يبقى يكلمه. فهذا من باب إيواء المحدث. قد يكون الأمر في بداية الناس دخلة تقتله وإحنا لسه ما تثبتناش من الأمر، أما وقد وجبت عليه العقوب وأهل الميت لا يرضون إلا بالقصاص، فليس من حقك. ولو آويته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من آوى محدثا. وكذلك المحدث صاحب البدعة، إنسان مبتدع ويدعو إلى بدعته وإلى ضلالته وينشر الضلال بين الناس، وأنت تكرمه وتبره وتسكنه بيتك وأنت تعلم يقينا أنه صاحب بدعة، الناس يريدون أن يكلموه، يريدون أن يزجروه، وأنت تقف حائط صد بينه وبين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرك من هذا. لعن الله من غير منار الأرض، من غير منار الأرض، منار الحدود التي توضع بين الناس. يعني في الفلاحين يقول لك الحديد بين الأرض والأرض حديد، يقوم يشيلها بالليل ويجيبها بس ايه يم جاره كده كم سنت وكم بعد كم يوم كم سنت وهكذا وهكذا. بعض الناس يظنون ان تغيير منار الارض ان ما بينه وبين الناس لا برضك. وترعة يعني جنبه ترعة كل شوية يردم في الترعة ويخش هو عليه يردم في الترعة ويخش هو عليه انه يريد بذلك ان يأخذ ايه ان يأخذ جزءا من الطريق او يقتطع جزءا ويجعله في خصته وملكيته. هذا يدخل ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الارض. ولو رضي هذا بما قسمه الله عز وجل له لبارك الله عز وجل له فيه، ولكنه الطمع، نسأل الله أن يعافينا منه. ومن طريق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب. حديث ابن شهاب ذكروا أنه رواه الإمام أحمد وهو ليس في المسند وإنما في كتابه الزهد، ورواه غير واحد من أهل العلم، ولا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه، فهو صحيح موقوفا موضوع مرفوع، لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث طارق بن شهاب اللي هو دخل رجل الجنة في ذباب وآخر دخل النار في إيه في ذباب، لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقله رسول الله، وإنما يصح وقفه على سلمان الفارسي رضي الله عنه. هذا الحديث يحتاج إلى محاضرة كاملة، لأنك لو تلاحظ معي أن الرجل أو الرجلان أكرها، الأول قالوا له قرب فقال ما كنت لأقرب شيئا من دون الله فقتلوه فدخل الجنة، والثاني قالوا له قرب قال ليس معي شيء أتقرب به قالوا قرب ولو ذبابة فقرب ذبابة فدخل النار. الرجل مكره فلماذا لم يعذره الله تبارك وتعالى، مع العلم أن عمار بن ياسر رضي الله عنه لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم باكيا وهو يشتكي إليه أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتم النبي صلى الله عليه وسلم وكفر بالله تبارك وتعالى بلسانه، ومع ذلك عذره رسول الله وقال إن عادوا فعد، وكأن مسألة العذر بالإكراه هذه من خصائص أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي، رفع عن من؟ وكأنها كانت موجودة ومكتوبة على الأمم التي قبلنا، ولكن رفعها الله عز وجل من باب التيسير. إن الله رفع عن أمتي، وفي الرواية الأخرى إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. يبقى العذر بالخطأ في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، العذر بالنسيان في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، العذر بالإكراه في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. أما في من مضى فالله عز وجل كان يؤاخذهم بالعزيمة. وضحت الصورة؟ الموجود حاليا خلاص انتهى الموضوع. لا انا اقصد اللي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي الامم التي امنت بانبيائها. فهذه الامم التي امنت بانبيائها كانوا لا يعذرون لا بخوف ولا بخطأ ولا بنسيان. أما الأمة التي آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل الأنبياء فهي الأمة التي عذرها الله تبارك وتعالى. ولذلك نقول الأعذار كم؟ نعدها معا. الأعذار: العذر بالجهل، لأن تكلمنا عنه قبل ذلك، العذر بالجهل، العذر بالتأويل، العذر بالخطأ، العذر بالنسيان، العذر بالجهل. بالجهل، بالخطأ، بالإكراه، بالنسيان، بالتأويل، صحيح؟ هذه الأعذار الأصل أن نقيمها على الناس، يعني من فعل فعلا كفريا. تلاحظ الآن معي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، وقبلها لعن الله من ذبح لغير الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن عموم ولا معين؟ ها؟ عموم. أين المعين؟ المعين إن الشخص المعين، النبي صلى الله عليه وسلم أو المجموعة المعينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لعن، لعن العموم. طيب كيف ينتقل هذا العموم من العموم إلى التعيين؟ بشرطين، بشرطين: إقامة الحجة ورفع الشبه. إقامة الحجة ورفع الشبه، رفع الشبهة. قلنا قبل ذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما هذه؟ قال: من الواهنة يا رسول الله. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي في يدك ما أفلحت أبدا. يبقى هنا الحديث أقام العذر ولا نفى الشبهة؟ ها؟ نفى الشبهة، أقام عليه الحجة، يعني أقام عليه الحجة ولا نفى الشبهة؟ أقام عليه الحجة، أقام عليه الإيه؟ الحجة، وضح له الأمر. فإذا نقول إنسان إذا أردنا أن ننتقل من العموم إلى التعيين فلا بد أن أقيم عليه الحجة، أبين له دين الله تبارك وتعالى في المسألة، ثم أنفي عنه الشبهة. ما هي هذه الشبهة التي أنفيها عنه؟ شبهة الجهل، فقد يفعل الفعل جاهلا بحكمه. إنسان أسلم حديثا شرب خمرا وهو لا يعلم بحرمة الخمر، جاهل، فلا بد أن أنفي عنه شبهة الإيه؟ أقول له: لا، الإسلام قال كذا وكذا وكذا، والخمر حرمت في ديننا فاجتنبوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. أن أنفي عنه شبهة التأويل، أن أنفي عنه شبهة الإكراه، ليس كل إكراه يكون إكراها معتبرا. ما هو الإكراه غير المعتبر؟ إكراه غير معتبر: لا القادر يستطيع أن يفعل ما هدد به، أو المكره لا يستطيع أن يفعل ما هدد به، ولا المكره يستطيع أن يدفع. قال له: أنا أتركك إلى غد، سيبك لبكرة، وإن ما قتلتش فلان بكرة رقبتك هتطير، إن ما زنتش بفلانة رقبتك هتطير. هل هذا إكراه؟ لماذا؟ لا، بغض النظر عن تعدي على حق الغير. دلوقتي أنا دلوقتي قلت لك شرطنا، هو أنا عندي الإكراه بيتمثل في أمرين: إكراه مكره ومكره. المكره اللي هو بيهدد، والمكره اللي هو هيقع اللي هيفعل الايه؟ ما اكره عليه، ما اكره عليه. فانا اسالك الان واقول لك: اداله فرصه من النهارده لبكره وقال له ان ما عملتش هسوي فيه، فهل هذا اكراه معتبر؟ ليس إكراها معتبر. ليه؟ لأن المكره يستطيع أن يدفع هذا الفعل، ليس يدفع أن هو يروح يقتله، أن هو يهرب، مش ممكن يهرب، أن هو يلم الناس حواليه، أن يعرف الدنيا، يبقى ليس إكراها معتبرا. قال له: اقتل فلان وإلا قتلتك، وفلان هذا مسلم. فهل هذا إكراه معتبر؟ غير معتبر. لماذا؟ نفس بنفس، نفس بنفس. حتى هو لو مات الآن يبقى ثوابه عند الله تبارك وتعالى يكون عظيما، يكون عظيما. طيب، هناك صورة أخرى ذكرها بعض أهل العلم، وقالوا له أخذ يضربونه ويقولون له إذن بفلان، فقال هذا إكراه معتبر؟ البعض يقول إكراه معتبر، وما دين الله عز وجل به أنه ليس إكراها معتبر، لأنه لو أكرهه بالفعل كيف سيزني بها وهو مكره؟ ده هو تعبان من كتر الضرب، ده نفسيته أصلا دلوقتي مش قادر خالص، يعني لا يتصور في هذا الإنسان أن يستطيع أن يفعل هذا الإيه؟ هذا الفعل. فإذا هذا معنى الإكراه المعتبر، والإكراه غير المعتبر. طب أهو العذر بالجهل، العذر بالخطأ، العذر بالنسيان، العذر بالتأويل، العذر بالإكراه، مش كده برضك؟ يبقوا كام؟ خمس أعذار، خمس أعذار. وطبعا كل عذر من هذه الأعذار يحتاج إلى شرح. طيب، يعني أنت حضرتك تقول الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب، الحديث عند الإمام مسلم: من أحدكم كان على ظهر راحلته في أرض فلا وعليها طعامه وشرابه، الحديث وفي آخره: فإذا بها قائمة عنده فقام وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، هل يكفر هذا الإنسان؟ لا يكفر، لأنه أخطأ من شدة الفرح. ده العذر بالإيه؟ ده العذر بالخطأ، وده اللي اعتبره أهل العلم دليل في هذه المسألة. كذلك العذر بالتأويل، يعني عندك مثلا المعتزلة قد يؤولون. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وأنا لا أكفره، وأنا لا أكفره، مع إن لوازم تأويلهم قد تكون لوازم كفرية، لوازم التأويل بتاعهم قد يكون لازم تكفيري، لكنه أخطأ في الإيه؟ في التأويل. وهناك أناس كثيرون أخطأوا في التأويل، وعلى سبيل المثال الدماء التي سفكت بين المسلمين كان سببها في الأصل الخطأ في الإيه؟ في التأويل. الفتنة التي قامت بين سيدنا علي وسيدنا معاوية كان الخطأ في الإيه؟ في التأويل. لكن أن يأتي إنسان ويقول مثلا الله عز وجل خلق سيدنا آدم عاريا، الأصل أنه خلق عاريا أول ما خلقه، إذن نحن نستدل بهذا على أن الناس يجب أن يكونوا عراة، هل هذا تأويل معتبر؟ ليس تأويلا معتبر. واحد يجي يقول لك السجاير إن كانت حلالة وإحنا بنشربوها، وإن كانت حرامة وإحنا بنحرقوها، هو ده تأويل معتبر؟ ده استهزاء بدين الله تبارك وتعالى، ده إلحاد بالله تبارك وتعالى. طبعا التأويل كل ضابط من هذه الضوابط له شروط، كما قلنا بأن الإكراه لابد أن يكون إكراها معتبرا، كذلك التأويل لابد أن يكون تأويلا سائغا. يعني مثلا من أول صفات الله تبارك وتعالى فعطلوا صفات الله رب العالمين، هؤلاء كان لهم تأويل، التأويل أتى تأويل سائغ. من أين علمنا أنه سائغ؟ أنه مستدل باللغة العربية، استدلوا باللغة العربية، قالوا اليد تأتي في اللغة العربية بمعنى كذا، والعين تأتي في اللغة العربية بمعنى كذا، والقدم تأتي في اللغة العربية بمعنى كذا. قلنا لهم أمر طيب جميل، لكن أين استدلالكم باعتقاد السلف رحمهم الله؟ وعلى كل نحن نعتقد اعتقاد السلف ونعتقد ما تقول به اللغة العربية، فنثبت لله تبارك وتعالى يدا، ونثبت لله استواء، ونثبت لله تبارك وتعالى صفاته، ويلزم والأثر المترتب على هذه الصفات أن الله تبارك وتعالى له يد. هذه اليد لها إيه؟ قوة. يلزم منها الإيه؟ يلزم منها القوة والتشريف. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ولذلك رددنا عليهم لما قلنا لهم أنتم أولتموها بالقدرة، فماذا تقولون في قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فهل لله قدرتين؟ ها، بل يداه مبسوطتان، هل لله قدرتان؟ ما يقول بهذا أحد. فإذا اعتبار تأويل عندهم تأويل سائغ، لذلك لا يستطيع أحد أن يكفرهم. الموضوع أنا قلت لكم هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، مسألة الأعذار ودليل كل عذر واعتراض بعض الناس على بعض الأدلة التي فيه. ثلاثة لا يعذر فيها بجهل: سب الله وسب رسول الله وسب الدين، سب الإسلام. لا تقل لي جاهلا، لأن هذه من البدهيات. فمن سب الله تبارك وتعالى كفر بالله، وكذلك من سب رسول الله، وكذلك من سب دين الإسلام. واحد يقول نحن نستثني سب دين الإسلام لأنه أمر انتشر، وهل معنى أن ينتشر الحرام أن نستثنيه؟ يعني لو انتشر الربا وانتشر الزنا نقول خلاص الزنا بقى حلال لأنه بقى صار أمر مشهور بين الناس؟ هل معنى أن كتير من البنات مثلا بتخرج يخرجن مثلا بدون غطاء للشعر، يضعن المساحيق، ويفعلن ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، هل معنى الكثرة أن احنا نتخلى عن دين الله تبارك وتعالى؟ فسب الإسلام كسب الله كسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقوله تعالى صح عن سيدنا سلمان موقوفا عليه وهو من التابعين، وهؤلاء وهم الصحابة، والصحابة إنما أخذوا من مشكات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أليس استدلالهم حجة؟ إذا لم يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأمر كما هو. وضحت الصورة؟ لا، احنا ركزنا على نقطة في غاية الأهمية. قلنا هذا الحديث أصلا المقصود به الأمم السالفة، الأمم الماضية، أما أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رحمة الله بها أن الله رفع عنها هذه الأمور. إن الله رفع عن أمتي، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. لم يكن هناك عندهم عذر لا بالخطأ ولا بالنسيان ولا بالإكراه، لابد أن ننتبه لهذا الأمر. بالرحمة الله تبارك وتعالى بنا أننا ندعو الله فنقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل لا تقم فيه أبدا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا تقوم فيه أبدا. وحديث أن رجلا أراد أن ينحر إبلا ببوانة بمكان يقال له بوانة. وهذا الباب مكمل للباب الذي قبله، لكن الباب الذي قبله شرك، أما هذا فهو من باب سد الذرائع. فلا تذبح في مكان ذبح فيه لغير الله تبارك وتعالى. واستدل بقول الله عز وجل: لا تقم فيه أبدا، بمسجد الضرار. الله سبحانه وتعالى نهى حبيبه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار، المسجد الذي بناه المنافقون والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فإذا ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم دعوه إلى أن يصلي معه، وقد كانوا يتآمرون في هذا المسجد على دين الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل نهاه أن يصلي فيه. لمسجد أسس على التقوى، والراجح أنه مسجد قباء، أن كان بعض المفسرين يقول بأنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من أول يوم هو مسجد قباء. أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وهذه من بركات الطهارة، أن الله تبارك وتعالى يحب المتطهرين. لا تقم فيه أبدا. مسجد الضرار هو المسجد الذي بني للتآمر على المسلمين، لكنه للأسف الشديد، وأقولها والقلب يعتصر، كل واحد لا يعجبه مسجد الآن يقول هذا مسجد الضرار، يصلي فيه جماعة غير جماعته يبقى مسجد الضرار، يخطب فيه خطيب غير خطيبه يبقى مسجد الضرار. من قال لك بأنه مسجد الضرار؟ مسجد الضرار الذي يدعى فيه إلى البدع ويحارب فيه الدين، هذا هو مسجد الضرار. مسجد الضرار الذي بدلا من أن يعبد فيه الله تبارك وتعالى بدأ يشرك فيه بالله رب العالمين، فهذا مسجد الضرار. فعلى سبيل المثال نشاهد من يقول على حسينيات الروافض، وحتى الواحد يستحي أن يسميها حسينية، ننزه الحسين بن علي رضي الله عنه عن هذا العمل، ولكنهم يسمونها هكذا. هذه الحسينيات التي يطعن فيها في القرآن ويسب فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهك فيها دين الله تبارك وتعالى، نشاهد من يخرج علينا ويقول مساجد، بغض النظر عن أي فعل، إنسان فجرها ما فجرهاش، ضربها ما ضربهاش، ليس هذا هو موضوعنا الآن، ولكن أنا أتكلم الآن عن من يسميها مسجد. كيف تكون مسجدا؟ يقول هذا مسجد يعبد فيه الله تبارك وتعالى. أي عبادة تقصد رحمك الله؟ فهل هذا من التهاون والخزلان الذي وقعنا فيه؟ كذلك من يسمي الكنيسة أو دور عبادة اليهود إنها دور عبادة، عبادة لمن؟ ويقرنها ببيت الله تبارك وتعالى، عبادة بمن؟ قل أعطي كل ذي وصف وصفة. نعم، أنت تريد أن تتكلم عن لهم حقوق؟ نعم لهم حقوق معروفة وشرعها الله تبارك وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم منذ 1400 عام ويزيد، لكن أن تجعلها دار عبادة ويعبد فيها الله تبارك وتعالى وحده، كيف يستقيم الأمر؟ كيف يستقيم التوحيد مع التثليث؟ كيف يستقيم التوحيد مع الصليب؟ لا يستقيمان أبدا، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وهذا الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها من وثن يعبد؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ يعني كانوا يقيمون فيها الاحتفالات، وأنا أتكلم على الأيام القادمة، كانوا يقيمون فيها الاحتفالات. قالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، أوف بنذرك. إذن لا يذبح لله عز وجل في مكان يذبح فيه لغير الله، أو كان يحتفل فيه بآلهة أو بأشياء جعلوها شريكة لله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث عدة فوائد. أولا، الحذر من مشابهة الكافرين. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: هل كان الكفار، هل كانوا يفعلون فيها كذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص ألا نفعل ما يفعله الكفار، حتى ولو لم يقصد المرء بذلك، حتى ولو لم يقصد المرء بذلك. المعصية قد تؤثر في الطاعة، قد تؤثر في الأرض، وكذا الطاعة، الأرض تتأثر. سيدنا عبد الله بن عباس في قول الله تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال: للإنسان موضع في الأرض يكون فيه سجوده وصلاته وفعله، وموضع في السماء يصعد منه العمل، فإذا مات العبد الفاجر أو الكافر استراحت منه الأرض واستراحت منه السماء، فما بكت عليه. أما المؤمن فإن الأرض تفتقده، وإن موضع السماء يفتقده، فتبكي عليه السماء والأرض. إذن الأرض تتأثر، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالأرض تتأثر. كذلك في هذا الحديث أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرجعون إليه. كذلك نقول: ينبغي إذا لم نعلم أن نرجع إلى من يعلم. وفيه خطورة الذبح لغير الله. تلاحظ معي الآن أنه بيقول له: اوعى تذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله، اوعى تذبح في مكان كان يحتفل فيه بغير دين الله تبارك وتعالى، أو يقام فيه غير شرع الله تبارك وتعالى. إذا كان ده بس في المكان اللي هيذبح فيه، فما بالك بالذبح نفسه؟ فإن دل هذا فإنما يدل على خطورة مسألة الذبح. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت من الصحابة، وكذلك يجب على المفتي أن يتثبت من الناس. قبل أن آتي إليكم الآن، متصل يتصل فيقول: قلت لزوجتي تحرمي علي إلى يوم الدين. وأنا أقول لإخواني: جزاكم الله خيرا، لابد لصاحب اليمين أن يسأل، ولا تكن واسطة بين اليمين وبين صاحبه، يعني أو بين المفتي وبين صاحب اليمين. لماذا؟ لأنك تحتاج إلى أسئلة. البعض الآن: تحرمي علي إلى يوم الدين، يعتقد أن هذا قد يكون ظهارا، فيجب عليه إذن أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر يوما فيهما، فإن أفطر أعاد من الأول، لو حتى في اليوم 60 يعيد تاني من أول يوم 1. فأقول الواحد يتبين كان يقصد باليمين الظهار ولا كان يقصد باليمين الطلاق، ولا كان يقصد باليمين اليمين العادي؟ فإن كان يقصد باليمين الظهار وجب عليه حكم الظهار، وإن كان يقصد به الطلاق وقع الطلقة، وإن كان يقصد به يمينا عاديا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فيه وجوب الوفاء بالنذر، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، ودليل على تحريم نذر المعصية، ودليل على تحريم نذر المعصية. نقف عند باب من الشرك النذر لغير الله تبارك وتعالى، نتحدث فيه إن شاء الله رب العالمين في قادم الأيام. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.